رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. انتهينا بالأمس بكتاب الجنايات ونذكر له خلاصة مختصرة سريعة، وهو أن الجناية تكون الجناية عن الغير تكون قسمان، أولا في النفس، ثانيا فيما دون النفس. والتي في النفس يشترط لوجوب القصاص فيها 5 شروط: الشرط الأول تكليف القاتل، والثاني عصمة المقتول، والثالث المكافأة، والرابع عدم الولادة، والخامس أن يكون عمدا محضا. القسم الثاني في الجناية عن الغير تكون فيما دون النفس، وتحتها أيضا أقسام، 6 أقسام تقريبا أو 7. الأول قطع الأطراف فيقتص فيما يقتص في النفس بالشروط المتقدمة، ولها شروط خاصة: أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف، والمساواة في الاسم والموضع، والثالث سواهما في الصحة والكمال، والرابع زادهم في الإقناع العمد المحض. ثانيا الجروح فيقتص بالشروط المتقدمة في الأطراف ويزاد عليها شرط، وهو أن ينتهي الجرح إلى عظم أو إلى حد ينتهي القطع فيه إلى عظم، وإن لم ينتهي إلى عظم فلا قصاص. ثالثا الشتم، فهذه لا قصاص فيها بل التعزير. ورابعا اللطمة والوكز ونحو ذلك، فهذه لا قصاص فيها أيضا بل يجب فيها التعزير. خامسا المنافع، لا قصاص فيها، إذا يذهب منفعته لا قصاص فيها بل التعزير كما سيأتي في الديات. سادسا الشعور الأربعة وستأتي إن شاء الله، فهذه لا قصاص فيها بل الدية، ويشترط لوجوب الدية كما سيأتي ألا تعود، فإن عادت ونبتت فلا دية فيها، وهي شعر اللحية والحاجبين والرأس وهداب العينين. أخيرا وسابعا الكسور، إذا كسر إنسان عظم غيره فهذه لا قصاص فيها بل التعزير والدية، إلا كسر السن ففيه القصاص. وتقدم بعض هذه الأشياء وسيأتي أيضا بعضها في كتاب الديات. ثم قال رحمه الله: كتاب الديات، والديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال مؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة، باشر إتلافه أو سبب، يعني تسبب في إتلافه بأن ألقى مثلا عليه حية أو ألقاه عليها فقتله، لزمته ديته. فإن كانت عمدا محضا فالدية تجب في مال الجاني خاصة، وتكون أيضا حالة غير مؤجلة، إذا كانت على الجاني فتكون حالة غير مؤجلة. قال: وشبه العمد والخطأ، يعني دية شبه العمد والخطأ ودية الخطأ على عاقلته. قال في الإقناع هنا: ولا يلزمه شيء منها، ولا يلزمه شيء منها، لحديث فقضى بدية المرأة على عاقلتها. وسيأتي إن شاء الله باب مستقل للعاقل وما تحمله. قال: وإن غصب حرا صغيرا، يعني حبسه فنهشته، يعني عضته حية، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، فمات فتجب الدية، فتجب الدية. قال: أو مات بمرض حبسه، ومات بمرض فتجب ديته. وهذه خالف المؤلف فيها المذهب، والمذهب أنه إذا مات بالمرض لا دية عليه، لا دية عليه، وجزم بها في التنقيح والمنتهى والإقناع. وكذلك لو مات فجأة فلا دية على الغاصب. قال: أو غل حر مكلف. الغل كما في المصباح بالضم طوق من حديد يجعل في العنق، يجعل في العنق. أو غل حرا مكلفا وقيده. المصباح يقول: قيدته أو قيدته تقييدا، جعلت القيد في رجله. أو غل حرا مكلفا وقيده، غل حرا مكلفا وقيده، لا بد من اجتماع الأمرين. فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه متعدي في حبسه عن الهرب عن الصاعقة وعن الحية. أما من جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره. ثم قال رحمه الله: فصل. إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف، ولم يسرف بأن لم يزد على المعتاد، ويشترط أن يكون، فإنه لا يضمن، فإذا تلف فإنه لا يضمن، لكن يشترط أن يكون له عقل، يشترط أن يكون له عقل. أما إذا أدب الرجل ولده الذي ليس له عقل كان يكون له 3 سنوات 4 سنوات، وحتى لو لم يسرف، يعني ضربه حتى لو لم يسرف في الضرب بقصد التأديب وتلف، فإنه يضمنه، لأنه يحرم أصلا أن يؤدب الولد بالضرب، يعني إذا كان أقل من 7 سنوات. قال: نعم نعم، هذا ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه، لكن يضرب ضربا يسيرا لكي يرتدع فإن شاء الله الأمر أهون. لكن إذا كان غير عاقل، مشكلة الطفل من سنة إلى ما قبل 7 سنوات ليس له عقل، يعني ما الفائدة من تأديبه أو ما الفائدة من ضربه؟ قال: أو سلطان رعيته، أو سلطان رعيته. كذلك إذا أدب السلطان رعيته ولم يسرف بأن لم يزد فوق المعتاد فإنه يضمنه، فإنه لا يضمنه. أو معلم صبيه، أدب المعلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، يعني بتأديبه. قال في الغاية هنا: ويتجه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه، منه جواز تأديب الشيخ تلميذه. انتهى كلامه. يقول الشارح: لأن الشيخ أبو الروح، والولد والوالد أبو الجسد، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وذكر هنا كلاما لطيفا في الشرط، كلام لطيف هنا عن أدب أو تأدب التلميذ مع الشيخ في المطابق في المجلد 6. قال: ولو كان التأديب لحامل فاسقط جنينا ضمنه المؤدب الغرة، يعني وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، لكشف حق الله تعالى، مراد به حد أو تعزيد، أو لكشف حق آدمي أيضا، حق لغير الله عز وجل، طلبها السلطان لكشف حق الله من حد أو تعزير، أو لكشف حق آدمي، فأسقطت يعني خافت وأسقطت ضمنه السلطان، ضمنه السلطان. وهنا الضمان يكون بماذا؟ يكون بالدية، وإن لم يبينوها، لم يبينوا في الإقناع والمنتهى والغاية يعني كيفية الضمان هنا، لكنه نص عليها في المقنع، نص في المقنع أن الضمان هنا يكون بالدية. أو استعد عليها رجل، يعني طلبها في دعوى له عليها بالشرط، في يعني الشرطة في دعوى له، فأسقطت ضمنه السلطان في المسألة الأولى ومستعدي في المسألة الثانية. ولو ماتت فزعا، لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا لم يضمن. وهذه أيضا خالف فيها المذهب، المذهب فيها لو ماتت أيضا فزعا فإنه يضمنها السلطان والمستعدي. ونبه الشيخ منصور هنا على المخالفة، قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، يعني بنزوله وصعوده لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر سلطان، لعدم إكراهه له، كما لو استأجره سلطان أو غيره، كما لو استأجره سلطان أو غيره. في القتل يعني الأمر يكون يعني أغلظ من هذه المسألة، يتقدم على القتل أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فيكون القصاص على الآمر. والإكراه لا يخفاك أن فيها، يقولون الإكراه يعذر به الإنسان في الأقوال دون الأفعال، ولهم مستثنيات، ولهم مستثنيات، هذا في أصول الفقه يقللونه. هنا لا إكراه، ليس هنا إكراه، يعني ما أشوف فيه إكراه. يعددون صور، ما أذكر لهم ضابط في هذا. وإن لم يكن المأمور مكلفا ضمنه بالدية لأنه سبب إتلافه. ثم قال رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. والمقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. ثم قال رحمه الله: دية الحر المسلم 100 بعير. هذا أصول الدية 5 عندنا في المذهب، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه أصول الدية، ولكل واحد منها أدلة أو دليل. هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه أي الدية لازم الولي قبوله. هذا هو المذهب في هذه. والقول الثاني أن الأصل في الديات هو الإبل، فإذا عدمت الإبل ينتقل إلى بقية الأصول الأربعة. والآن تعرفون مقدرة الدية إذا كانت خطأ ب300 ألف وإذا كانت شبه عمد بخمسمائة التغليظ. نعم التغليظ في الإبل خاصة. نعم. قال ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاط و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة، بل اشترط فيها السلامة، يعني اشترط أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشيادية النقد، بل اشترط فيها السلامة. وهل تغلظ الدية في الأطراف قطع الأطراف؟ نقول نعم، مذهب أنها تغلظ أيضا في قطع الأطراف كما في النفس. ويذكرون كيفية التغليظ في الكتب المطولة في قطع الأطراف. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم، حديث عمرو شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. دية المجوسي والوثني المعاهد أو المستأمن أيضا كما قال الشارح 800 درهم، ونساؤهم على النصف من دية ذكورهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكورهم. قال رحمه الله ودية قن ذكرا كان أو أنثى، وهو في اللغة هكذا يطلق في اللغة على الذكر والأنثى، قيمته يجب في قتل القن قيمته ولو زادت على دية الحر، ولو زادت على دية الحر. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، جراح القن يجب فيها ما يعني ما نقصه بعد البر، ننظر إلى قيمته قبل الجرح وقيمته بعد الجرح والبر، فالواجب فيه ما نقصه بسبب هذه الجناية. والمؤلف هنا أيضا خالف المذهب، والشيخ منصور صرف عبارة المؤلف، والجراح فيها تفصيل، إن كانت الجراح هذه التي في القن إن كان ما يقابلها في الحر لها قدر من الدية ففيه بقدرها من قيمته، وإن لم يكن هذا الجرح له مقدر من الدية في الحر فحينئذ نقول يجب فيه ما نقصه بعد البر. فالمؤلف هنا خالف المذهب وتابع الوجيز. قال ويجب في الجنين والولد الذي في بطن الحر المسلم ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، عشر دية أمه غرة. والغرة في الأصل هي الخيار، سمي بها العبد والأمة لأنه من أنفس الأموال. وحتى لو كان المسقط لهذا الجنين الأم، حتى لو كان المسقط لهذا الجنين الأم، ولها يعني شروط أيضا. يقول عشر قيمتها يجب في الجنين القن قال رحمه الله نعيد العبارة، قال ويجب الجنين ذكرا كان أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا. يجب يعني غرة قيمتها عشر قيمة الأم إن كان الجنين ليس حرا بل مملوكا، وتقدر الحرة أمة تقدر الحرة الحامل برقيق تقدر أمه، حرة التي حامل برقيق تقدر أمه، وصورة كون الجنين رقيق وأمه الحامل به حرة كما لو أعتق الحامل واستثنى حملها. إذا أعتق الحامل، السيد أعتق الحامل واستثنى حملها. ثم قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو لا قود فيه يعني كالجائفة كما ذكر الشارح، أو عمدا فيه قود واختير فيه المال يعني ولي الجناية اختار المال، أو أتلف مالا بغير إذن السيد تعلق ذلك برقبته، فيخير السيد بين ثلاثة أمور: أن يفديه بأرش جنايته، يعني السيد يدفع أرش جناية هذا العبد الذي جنى، أو لا يدفع أرش جناية وإنما يسلم السيد هذا العبد الجاني لولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد يدفع يبيع القن ويدفع الثمن لولي الجناية. ثم قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. نعم، كيف كيف؟ أو يبيعه ويدفع ثمنه فقط لا يزيد عليها ولو كانت جنايته أكثر من ثمنه. إيش كيف؟ لا لا، إذا كانت الجناية مثلا 100 ريال وقيمته 50 يدفع 50 بس، أن هذا متعلق برقبة العبد الجاني، هذا معنى تعلق ذلك برقبته. أي نعم. أيضا هنا يعني فيخير سيده أين أن يفديه بأرش جنايته، أنا ذكرت أنها مخالفة، مخالفة، لأنه هو ملزم أن يدفع أرش الجناية التي هي بقدر قيمة العبد أو أقل، أما أن يدفع أرش الجناية الذي التي هي أكثر من قيمة العبد غير ملزم، يدفع الأرش فقط التي هي قيمتها كقيمة قدرها كقدر قيمة العبد، وليس على السيد شيء، ليس على السيد شيء. وهذا فيما لو كانت هذه الجناية بغير إذن السيد، أما إذا كانت بإذنه فالجأ للسيد يتحمل كل شيء. باب ديات الأعضاء ومنافعها. قبل أن ندخل في هذا الباب، اشترط لوجوب الدية في الأعضاء عدة شروط. الشرط الأول أن يكون في العضو المنفعة، تكون منفعة موجودة في العضو، وإلا في حكومة، إلا في الأنف والأذن الأشلين ففي قطعهما الدية. لماذا؟ ها؟ للجمال. نعم، أنف لا يشم منه، أذن لا يسمع بها، يجب في قطعهما الدية، ديتهما للجمال، لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل. ثانيا أن يكون العضو أصليا، أما إذا قطع إنسان عضوا زائدا من يد أو رجل ففيهما ففيه حكومة لا ليس الدية. الشرط الثالث ألا يرد المقطوع منه يعني المجني عليه ذلك العضو الذي قطع منه، فإن رده قطع يده فردها المجني عليه، ردها وسوى عملية وعادت كما كانت، هل يقتص منه؟ المذهب أنه لا يقتص منه ولا لا تجب الدية، لا تجب الدية، وفيه أرش نقصه يعني حكومة. أيضا هناك قاعدة في الديات الأعضاء، وهي أنه إذا جنى على أي عضو فأشله أو أذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة. طبعا الديات باب كبير جدا ومترامي الأطراف فيحتاج إلى ضبط. نقول إذا جنى على أي عضو فأشله أو أذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة. اعتدى على يده فأشلها ففيها دية اليد. إلا الأذن والأنف إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة. قال رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو كان أخشم لا يشم منه واللسان والذكر ففيه دية النفس. دية النفس الإنسان المقطوع منها ذلك منه ذلك العضو. فإن كان حرا ففيه دية الحر وإن كان عبدا ففيه قيمة ذلك العبد. قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين ولو كان لا يسمع منهما ففيهما الدية، وكالشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين سواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما، والرجلين والأليتين والأليتين وهما ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين كما في الإقناع والمنتهى، هكذا يعرفونها. قال: والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. وفي المنخرين على وزن مسجد منخر، وقد تكسر الميم من منخر، أما الخاف مكسورة دائما، ثلثا الدية. وفي الحاجز بينهما ثلثها ثلثها. قال: وفي الأجفان الأربع، هذا ما فيه الإنسان منه أربعة أشياء. في الأجفان الأربعة الدية، في كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، أصابع رجلين في كل أصبع عشر الدية، عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل، وفي الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية. ودية الطفر خمس دية الأصبع، دية الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه طبعا ولم يعد أو عاد أسودا. قال: كدية السن، فالسن فيها الواحدة نصف عشر الدية. وأيضا يشترط لوجوب الدية في الأسنان شروط كثيرة جدا، ستة شروط أو سبعة. قال رحمه الله: فصل. وفي دية المنافع هنا أيضا يشترط دية المنافع، يشترط وجوب الدية الكاملة في إذهاب المنافع. أولا أن تذهب كلها، أن تذهب كلها، وإلا ففيها قدر الذاهب إن علم قدره وإلا ففيه حكومة. الشرط الثاني أن ييأس من عودها، يعني يذهب منفعته وييأس من عودها، ما لا تعود، فإن عادت سقطت ديتها، وإن عادت بعد أن دفع الدية فيرجع الدية للجاني، فلا دية فيما رجي عوده. وهناك قاعدة أيضا ذكرها مهمة، تندرج دية نفع الأعضاء في دية تلك الأعضاء، تندرج دية نفع الأعضاء في دية تلك الأعضاء إلا الأنف والأذن، فلو قطعهما وذهب السمع، يعني قطع مثلا أذنه اليمنى وذهب السمع منها، فالواجب فيه فيهما ايش؟ دية كاملة، نصف الدية للمنفعة، نصف الدية لقطع الأذن. كذلك الأنف لو قطعه وذهب الشم فالواجب ديتان، فالواجب ديتان، منفعة الشم دية وقطع الأنف فيه ديته. والمنافع تقريبا 16 منفعة. قال وفي كل حاسة دية كاملة. الحاسة يقول في المطلع قال الجوهري الحواس المشاعر الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، قال وهي السمع والبصر والشم والذوق والمذاق. كم عدد المذاق التي في اللسان؟ خمس. المذاق التي في اللسان خمس، الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة، وفي أحدها خمس الدية. إذا أذهب أحد هذه المذاق أو اثنتين مثلا ففي كل واحدة منها خمس الدية. قال وكذا في الكلام. كيف الكلام؟ قول في شرح المنتهى إذا جنى عليه فخرس، صار آخر سيتكلم، فحينئذ تجب الدية. وإذا ذهب بعض الكلام، إذا ذهب بعض الكلام فبحسابه، ويقسم الكلام على 28 حرفا، ففي حرف ربع سبع الدية. كيف نستخرج ربع سبع الدية؟ كيف نستخرج ربع سبع الدية؟ في حرفين نصف سبعها، وهكذا. كيف يستخرج الإنسان ربع سبع الدية؟ نقسم 100 بعير على سبعة، نخليها سبعة أجزاء، الدية نخليها سبعة أجزاء، ثم نقسم إذا الناتج نقسمه على أربعة، فيتبقى تقريبا ثلاث من الإبل ونصف، ثلاثة ونصف من الإبل في كل حرف، في كل حرف ثلاثة ونصف من الإبل. قال رحمه الله في العقل، العقل إذا أذهب عقله أدية كاملة بالإجماع هذا. وفي منفعة المشي بأن جنى عليه وصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض، ففيه أيضا دية كاملة. وفي منفعة الأكل، ولا أنا بالنسبة لي ما وجدت تفسير لمنفعة الأكل، هم يقولون لأنه النفع المقصود أشبه الكلام، ولعلها نقول لعلها أنه جنى عليه وجعله لا يستطيع أن يأكل من فمه، لا يستطيع أن يأكل من فمه، فحينئذ يجب أو تجب دية كاملة. في منفعة النكاح، كيف يذهب منفعة النكاح؟ ها؟ أي نعم، جنى عليه فأصبح عقيما، فأصبح عقيما، فحينئذ تجب دية كاملة. وفي عدم استمساك البولي وأيضا عدم استمساك الغائط دية لكل منهما. بقية ما ذكر 11 تقريبا منفعة. بقية ما ذكر منفعة الصوت و يعني تغير صوته فصار أبح، والحدب هذا 13 الحدب بينجن عليه وصار ظهره مقوسا، ومنفعة البطش أيضا بألا يقدر على العمل بيديه، والصعر بأن يضرب الإنسان فيصير وجهه في جانب. هذه كلها كما ذكرنا فيها الدية كاملة إذا لم تعد تلك المنفعة. قالوا في كل واحد من الشعور الأربعة وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. أهداب جمع هدب بضم الهاء، هدب وسكون الدال على وزن قفل، وهو ما نبت من الشعر على أشفار العين كما قال في المطلع. فإن عاد يقول فنبت سقط موجبه، يعني الواجب فيه. طيب الشارب، شعر الشارب ما الواجب فيه؟ ها؟ إيش؟ إذا ما عاد شو الواجب فيه؟ ليه ما يعود؟ ما يكفي الشارب ما يعود؟ كيف ما يعود؟ أفرض أن ما عاد مثلا. ها؟ إيش؟ له حلقة يعني أذهبه كله، أو فعله فعلا يعني لا يخرج مرة أخرى، أي ليزر صورها ليزر إيش؟ لا هم الشعور أربعة ما في، ما ذكروا من شعر الوجه، شعر الرأسي واللحية حاجة أهدى بالعين إيش؟ إيه ما في، لا ما في دين، يقولون فيه حكومة، فيه حكومة، وهذا ذكرت فيه حكومة إذا لم يعد، إذا لم يعد. قالوا في عين الأعور الدية كاملة، عين الأعور إذا جنى إنسان على أعور وأذهب عينه، الأعور الذي له عين واحدة فقط يبصر بها، فإذا ذهبها خطأ أو شبه عمد أو عمدا واختار المجني عليه الدية فالواجب له دية كاملة. أما إذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص فيقتص من الجاني. وهذه من المواضع كما قال الشيخ عثمان التي تغلظ فيه الغرامة بتضعيفها، ومن المواضع التي تغلظ فيه الغرامة أيضا لو قتل المسلم الكافر عمدا فإنه لا قصاص لكن يدفع ضعف ديته. قال رحمه الله وإن قلع الأعور عين الصحيحة، عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. هل هذا في العمد أو مطلقا؟ وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. إيش؟ لا قصاص أحسن، هذا لا قصاص، وهذا من المفردات طبعا أنه لا قصاص. والقول الثاني يقتص من، يقتص من الأعور ويعطى نصف الدية، قال في الشرح الكبير وهذا مقتضى الدليل. هذا قول الثاني، المذهب أنه لا قصاص ويدفع دية كاملة. هل هذا مطلق في العمد والخطأ وشبه العمد؟ هنا في هذه المسألة كيف؟ أي دية؟ أي نعم دية كاملة، هذا مطلقا في العمد وشبه العمد نقول هذا مقيد بالعمد. أما إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فعليه نصف الدية ولا قصاص. إذن هذه مسألة التي ذكرها مقيدة فيما لو كانت عمدا، فأما إذا كانت شبه عمد أو خطأ فالواجب نصف الدية ولا قصاص من باب أولى. قالوا في يد الأقطع وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره كغير الأقطع. إذا قطعت أو قطع إنسان يد شخص له يد واحدة فقط ففيها نصف الدية بخلاف العين، بخلاف العين. وذكروا من الفروق، يقول الشيخ عثمان يعني فليست كالعين، وكذا كل الأعضاء، كل الأعضاء ليست كالعين. والفرق بينهما كما قال الشيخ عثمان على المذهب أن يد الأقطع ورجله لا تقوم مقام الثنتين، فكان فيها نصف الدية، كما لو قطع أذن مقطوع الأذن الأخرى، أذن مقطوع الأذن الأخرى بخلاف عين الأعور فإنها قائمة في الإدراك مقام الثنتين، فلذلك وجب فيها دية كاملة. الأثر جميل صحيح، روي عن عمر وعثمان أحسن ولا يعرف لهم مخالف. إيه مروية عن الصحابة رضي الله عنه. أي نعم هذه مفردات ولا قصص. القول الثاني يقتص منه ويعطى الأعور نصف الدية. طيب قال رحمه الله باب الشجاج وكسب عظام. والشج هو القطع، والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، أي جرح في الرأس أو الوجه يسمى شجة، وهي على المذهب عشر. الحارسة، الحارسة وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، شقه يعني تقشره شيئا يسيرا ولا يخرج الدم، يعني ما يسيل، لا تدمي يعني يخرج لكنه لا يسيل، لا يسيل منها الدم. ثم الثانية البازلة وهي الدامية، وهي الدامية الدامعة وهي التي يخرج منها الدم ويسيل يعني لكنه سيلان قليل، وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السبحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بالحكم، وسيأتي مقدار الحكومة أو كيفية الحكومة. قالوا في الموضحة في الرأس والوجه أيضا، وهي ما توضح العظم وتبرزه. قال في الشارح هنا هكذا في خطه، والصواب ما توضح ايش؟ ها؟ العظم وتبرزه. والشيخ منصور هنا في العمدة ايضا اخطأ، هنا يقول عن الشيخ يقول هكذا في خطه والصواب العظم، هنا في الموضع هذا او بعد الوسيل اخطأ رحمه الله. فسبحان الله، خمسة العمدة في العمدة الطالب، خمسة أبعرة. إيش؟ لا لا هو أخطأ هنا يعني أو بعدها بيسير، وصحح الشيخ عثمان النجدي قال هكذا بخطه في العمدة والصواب كذا. صحيح. لا لكن هذه يمكن تابعة في رأيي، لكن هنا خطأ بالقلم يعني. هنا خطأ بالقلم، خطأ. له لو تابع رأيه في بعض المسائل في الروايات ما في مشكلة هذه، لكن يعني يحصل له خطأ كما حصل للحجاج هنا خطأ، هذا شيء غريب. لو استخرجت هنا نشوف نقرأ في شرح العمدة قال خمسة وأبعرها. الهداية ما موجود. طيب قال في الإقناع منها وتبليزه لا يعتبر إيضاحها للناظر، فلا وضحه برأس مسلة أو برأس إبرة، وعرف يعني علم وصولها إلى العظم كانت موضحة. قال رحمه الله ثم الهاشمة وهي التي توضح يعني تبرز العظم وتهشمه وفيها 10 أبعرة، ثم المنقلة هكذا المنقلة وهي ما توضح العظم تهشمه تنقل عظامها بتكسيرها كما قال في المقلق نعم، وفيها 15 من الإبل وفي كل واحدة من المأمومة، وهي الجناية التي تصل إلى جلدة الدماغ، جلدة الدماغ التي تحوط بالدماغ وتسمى الآمة والدامغة والدامغة، وهذه كما قال الشيخ منصور لا يسلم صاحبها في الغالب يعني يموت في الغالب. والدامغة فيها 3/3 الدية تخرق جلدة الدماغ، هذه المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ، أما الدامغة فتخرق جلدة الدماغ ففيها 3/3 الدية. وفي الجائفة أيضا 3/3 الدية وهي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، وهو الجوف كما قال في المعونة ما بطن أو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي، والشيخ منصور يقول ما لا يظهر منه للرأي، والجائفة مثل البطن يعني أدخل سكين أجافه في بطنه أو في الظهر أو في الصدر أو في الحلق ونحو ذلك، هذه فيها 3/3 الدية 3/3 الدية. ثم قال رحمه الله وفي الضلع، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة كما قال الشيخ منصور، الضلع والضلع، وكل واحدة من الترقوتين، الترقوتين بسكون الراء وضم الواو، نعم ضم القاف، ضم القاف، الترقوتين بعير وهي العظم المستدير حول العنق. بعير قال وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، طبعا العبارة تنتهي هنا لعظمي الزند وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزند ثم فاصلة والعضد يعني في كسر العضد وفي كسر الفخذ العظم الذي في الفخذ وفي كسر الساق إذا جبر ذلك مستقيما، هذا قيد يعود على كل ما تقدم من الضلع إلى الساق، بعيران إذا جبر وانجبر مستقيما بعيران، والساعد الجامع لعظمي الزندي هو من حسر عنه اللحم من الساعد، من حسر عنه اللحم من الساعد، وقال الجوهري الزند موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع والكرسوع. ثم قال رحمه الله ما عدا ذلك من الجراح، من الجراح وكسر العظام، الجراح التي في غير الرأس والوجه فيها حكومة، التي في الفخذ وفي اليد أيضا في الجسم كله فيه حكومة، قالوا كسر العظام ما عدا كسر العظام المتقدم، هو ذكر كسر العظام هنا الضلع والترقوة والذراع والعضد والفخذ والساق فقط، هذه فيها بعيران إذا جبرت مستقيمة. ما عدا هذه كسور العظام ما عدا ما تقدم ففيه حكومة. ثم فسر الحكومة بقوله أن يقوم المجني عليك أنه عبد الله جنات به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدا سليم 60 وقيمته بجنات 50 ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة يقول الشارح دون الموضحة. الموضحة كان فيها من الإبل خمسة من الإبل فإذا وجدنا وجد الشجة ما أوضحت العظم ففيها حكومة فالمفروض أن هذه الحكومة لا تصل إلى خمس من الإبل تكون ثلاث ثنتين مثلا اثنين من الإبل وهكذا. والنقص كما قال الشيخ منصور على حسب اجتهاد الإمام على حسب اجتهاد الحاكم يعني القاضي. هناك وظيفة عندنا في محكمة اسمها مقدر الشجاج. مقدر الشجاج ما أدري هو موجود الآن لا زال مقدر الشجاج ولا الشيخ سعود ولا أنت ما دخل ما لك دخل محاكم يا حد إيش تقدر الشجاج يعني يعرض عليها المجني عليه يعرض عليهم بعد رجوع الطبيب وهو يقدر يعني يقدر في كم فيها يعني بس تابع وزارة العدل ويقدرها بالأموال الآن يعني 5000 2000. ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله. نعم نعم الهاشمة هو شيخ ايه سبق قلم يعني موضح رحمه الله. ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة هي العصبة في اللغة هي العصب. وأما في الاصطلاح فقال عاقلة الإنسان عصبته كلهم من النسب والولاء قريب بعيدهم حاضرهم غائبهم حتى عمودي النسب. هذه العاقلة يعني فعلت العاقلة لا استغنينا عن شيء يسمى إيش التأمين. التأمين يعني لو عمل بالعاقلة الآن لا اكتفينا عنها بالتأمين عن التأمين بها. قال عاقلة الإنسان سواء كان الجاني ذكر أو أنثى عصباته كلهم وعبارتهم ذكور عصبته كلهم من النسب كالآباء والأبناء والإخوة لغير الأم والأعمام. ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحج عقلوا. وإذا يذكرون النسب المسألة وهي إذا عرف نسب القاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها فهل يعقل عنه؟ إذا عرف نسب القاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها فلا يعقل عنه لأنهم لا يرثونه. ذكروا في الإقناع والمنتهى والتنقيح والغاية وفي الروضة أيضا هنا قال كله من النسب والولاء كالمعتق وعصبته. أما المعتق فلا يعقل من أعتقه. قال قريبهم كالإخوة مثلا وبعيدهم وحاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه وهم أباء الجاني وأبناؤه. ولا عقل هذا شروط من يعقل أن يكون حرا. قال لا عقل على رقيق. ثاني يكون مكلفا فلا عقل على غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا يكون غنيا. والغني هنا في العاقلة من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول، قال ولا فقير ولا أنثى. الشرط الرابع أن تكون، أن يكون العاقل ذكرا. الشرط الخامس أن يكون العاقل غير مخالف لدين الجاني، أو موافق لدين الجاني. أما خطأ الإمام والحاكم يعني القاضي، إذا أخطأ الإمام في حكمه أو الحاكم القاضي أخطأ في حكمه، فالذي يعقل عنه من؟ بيت المال. يعقل عنه بيت المال، لأن هذا لو حمت عاقلتهما أجحف بهذا هذا العقل. قال رحمه الله: ولا تحمل ما لا تحمله العاقل أولا عمدا محضا. متى ما كانت جناية عمدا فتحمله العاقل، لا تحمل العاقل. العاقل لا تحمل الخطأ وشبه العمد، ويستثنى ذلك عمد غير مكلف، فالعاقل تحمله لأنه خطأ تحمله العاقل. ثانيا لا تحمل عبدا، يعني العبد الذي قتله الجاني، قيمة العبد الذي قتله الجاني لا تحمل العاقلة. ثالثا لا تحمل صلحا، مراد الصلح عن إنكار، لأن الصلح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة. كذلك الشيء الرابع الذي لا تحمل العاقلة، ولا اعتراف لم تصدقه به، بأن يقر على نفسه بأنه جنى وتنكر العاقلة، تنكر العاقلة فلا تعقل ولا تحمل. لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا وصلحا واعترافا. قال أيضا: ما لا تحمل العاقلة. الشيء الخامس: ما دون ثلث الدية التامة للرجل، يعني ما دون ثلث الدية التامة، يعني دية الذكر الحر المسلم، أقل من دية الذي هو أقل من ثلث الدية التامة للذكر الحر المسلم فلا تحمله العاقلة، لا تحمله العاقلة. لكن هل تحمل عاقلة المتلفات، قيمة المتلفات، تصريح السيارات، ها؟ أو لا تحمله؟ هم يقول لا تحمل العاقلة قيمة دابة كالعبد وكقيمة متلفاته، كقيمة متلفاته، فتصريح السيارات مصدومة لا تحمله العاقلة. طيب الخسائر التي يتحملها بعض التجار، دخل في تجارة وخسر ملايين، هل تحملها العاقلة أو لا تحملها؟ ها؟ الظاهر أنها لا تحملها العاقلة، لأنها ليست بسبب جناية، لأنه في التعريف العاقلة من غرم ثلثا دية فأكثر بسبب جناية، والذي خسر في التجارة ليست هناك جناية فلا تحمله. لكن لو تحملوا يعني هذا باب التعاون، فيكون من الأشياء المستحبة للأشياء المباحة. ثم قال رحمه الله: طبعا كيفية التحميل، يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، يبدأ بالأقرب في الأقرب كالعصبات في الميراث، فيبدأ بالأباء والأبناء في مرتبة واحدة، ثم الإخوة، ثم بني الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنيهم، وهكذا. وإذا اكتفى بالأقرب فلا ينتقل إلى الأبعد، وهكذا. إيش؟ حكومة ما وضحت العظم يعني؟ اي حكومه لابد يجرحه ويبين العظم ثم يهشمه وينقله هكذا. ثم قال رحمه الله: فصل في كفارة القتل. فصل في كفارة القتل. قال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. من قتل نفسا، الكفارة تكون فقط في قتل النفس، فلا كفارة في قطع الأطراف ولا في قتل أيضا البهائم. البهائم من قتل نفسا سواء كانت هذه النفس حرا أو عبدا، صغيرا كبيرا ذكرا أنثى، أما قطع الأطراف قتل البهائم ليس فيه كفارة كما في الإقناع. قال: محرمة، اشترط لوجوب الكفارة أن تكون النفس يحرم قتلها، يحرم قتلها. أما إذا كانت النفس لا يحرم قتلها، كما لو قتل زانيا محصنا، فإنه لا تجب فيه الكفارة. كذلك لو قتل من جنى عليه صال عليه فلا تجب فيه الكفارة. أيضا هل تشمل كفارة وجوب كفارة لو قتل نفسه وتكون في ديته في تركته؟ نقول نعم، حتى لو قتل نفسه فإنه تلزم الكفارة وتكون في تركته. من قتل نفسه محرمة وكذلك وشارك في قتلها كما ذكر الشارح خطأ، خطأ، وهذه مخالفة، تعتبر مخالفة سواء كان القتل خطأ أو شبه عمد، لأن الرواية الثانية أنه لا تجب كفارة لقتل خطأ، أما شبه العمد والعمد لا تجب فيها كفارة، فيهما كفارة. المذهب أنه تجب في الكفارة في قتل خطأ وقتل شبه العمد. مباشرة يعني منفردا مستقلا، أو تسببا كما لو حفر بئرا وسقط فيه فعليه الكفارة، فعليه الكفارة وتكون كاملة في ماله. ولو كان القاتل الإمام مثلا في الخطأ فتجب الكفارة أيضا في ماله بخلاف الدية. الدية تجب في بيت المال لكن الكفارة تجب في ماله. قال رحمه الله: باب القسامة، وهي لغة اسم القسم، وفي الشرع عرفها بقوله: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل، في دعوى قتل قتل معصوم، سواء كان هذا القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فلا تكون في دعوى قطع الأطراف ولا في دعوى الجروح ولا في دعوى مال، فلا تكون القسام في هذه الأمور الثلاثة، فقط في قتل دعوى، في قتل معصوم، في قتل معصوم. قال رحمه الله: من شروطها اللوث، فتح اللام وإسكان الواو، وهو قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه. قال رحمه الله: وهو العداوة الظاهرة. اللوث هو العداوة الظاهرة. يشترط صحتها القسامة عشر شروط، ذكر المؤلف شرطا واحدا فقط، قال: وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، كذلك ما يحصل بين البغاة وأهل العدل، كذلك ما يحصل بين أحياء العرب وأهل القرى، الذين بينهم الدماء والحروب، كذلك ما يحصل بين الشرط واللصوص. قال رحمه الله: فمن ادعي عليه قتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، حلف يمينا واحدة وبرئ. وشروطها كما ذكرت 10 شروط ذكرها المؤلف أو الشارح كلها، وإذا تمت الشروط فهل يعني يكون هناك قود؟ نقول نعم، إذا كانت في دعوى قتل عمد يكون فيها القود، وإذا كانت في دعوى قتل خطأ أو شبه عمد يكون فيها الدية. قالوا: يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الرجال، من ورثة الدم يبدأ بأيمان الرجال يقدمون وجوبا من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله، يحلفون 50 يمينا. وهنا يبين العلماء أنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة الظن، يجوز للإنسان أن يقسم ويحلف بناء على غلبة الظن، ولا يشترط أنه يعني يتيقن، لأن هذه أصلا مبنية على غلبة الظن، القسامة كلها مبنية على غلبة الظن، ليست هناك رؤية يعني ولا شهود ولا بينات، فهي كلها مبنية على غلبة الظن. كما لو أن هناك شهود فأيضا الشهود هو في الحقيقة يقين أو غلبة الظن، غلبة الظن، الشهود على القتل غلبة الظن ليست يقين. قال رحمه الله: فيحلفون إيش؟ حيما توفوا كلهم؟ لا، هؤلاء أكيد ما عندهم غلبة الظن، أكيد مخطئين يعني. ومن هنا ذكر ما قول القاضي في جواز الحلف اعتمادا على غالب الظن. أيضا قال هنا: ولا ينبغي أن يحلف المدعي للقتل إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين، وينبغي الحاكم أن يعظهم ويقول لهم: اتقوا الله واستثبتوا، ويقرأ عليهم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية، ويحذرهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم وأنها تدع الديار بلاقع إلى يعني الأرض القفر، إلى آخر كلامه في الإقناع وشرحه. قال رحمه الله: في النكل الورثة ما حلفوا، كما يعني حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حلف المسلمون أو كانوا نساء، الورثة كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. هذا مقيد بما إذا رضي الورثة بيمين المدعى عليه، بيمين المدعى عليه، فإن لم يرضوا بيمين المدعى عليه فحينئذ يفدي الإمام القتيل من بيت المال، لقصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه. وأما المدعى عليه فيخلى سبيله، يخلى سبيله. ثم قال رحمه الله: كتاب الحدود. كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله كما قال الشيخ منصور هنا محارمه، وأما في الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. موجبات الحد 5: الزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر. الزنا، السرقة، قطع الطريق، القذف، شرب الخمر. قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ، هذا الشرط الأول. ثانيا، يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. الشرط الثالث، أن يكون ملتزما أحكام المسلمين، وهو المسلم والذمي فقط. أما المستأمن فهذا هل يجب عليه الحد، أن يقام عليه الحد؟ نعم، هذا غير ملتزم بأحكام المسلمين، هذا غير ملتزم بأحكام المسلمين، فهذا لا يقام عليه حد الشرب مثلا. أما حد السرقة فلو سرق مسلم فإنه يقام عليه الحد، إذا سرق مسلم يقام عليه الحد. وأما الزنا لو زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه، لأنه غير ملتزم بأحكام المسلمين. أما إذا زنى بمسلمة فهذا ينتقض عهده، لو زنى بمسلمة ينتقض عهده. فالخلاصة أنه لا يحد مستأمن إلا في السرقة من مسلم، وأيضا في الزنا بمسلمة، وكما ذكرت ينتقض عهده. وأما إذا زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه حد الزنا، وكذلك يقام عليه الحد فيما لو قذف مسلما، إذا قذف مسلما فإنه يقام عليه الحد. فيعني ما يبقى عندنا إلا الزنا فقط بكافرة وشرب الخمر، فلا يقام عليه الحد. وهذه مهمة للقاضي حتى يعني لا يقيم الحد على شخص غير ملتزم بأحكام المسلمين. قال: عالم بالتحريم. اشترط يكون عالما، أما جاهل بالتحريم فيعذر إذا كان مثله يعذر، إذا كان مثله يجهل حكم الزنا مثلا أو السرقة. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. لا يجوز أن يقيمه إلا الإمام أو نائبه حتى تكون فوضى، كل شخص يعتقد أن هذا فعل حدا فيقيمه بنفسه لا يجوز، يقيمه الإمام أو نائبه فقط في غير مسجد وفيه يحرم. فإن أقيم فيه فإنه يسقط الفرض مع التحريم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل في الحد قائما. قال الحفيد، حفيد صاحب المنتهى، أن ظاهره وجوبا، يجب أن يكون في الحد قائما كما هو يقول مقتضى تعليلهم: ليعطى كل عضو حظه من الضر. ويشترط لإقامة الحد أولا النية. من هو الذي يشترط أن ينوي؟ الضارب أو القاضي؟ هم قالوا نعم اشترط أن ينوي الإمام، وأنه يقيم عليه الحد امتثالا لأمر الله عز وجل، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني في إقامة الحد هو التأليم. الشرط الثاني التأليم، ذكره في الإقناع. ويؤخذ من اشتراط التأليم أنه لا يجوز تخدير المجلود، لا يجوز تخدير المجلود، لأنه لو خدر انتفى إيش؟ التأليم، انتفى التأليم. قال رحمه الله: نعم نعم، ايش فيه؟ لا، القطع سيأتي، لأنه يجوز، لأن المقصود إذهاب اليد، إذهاب اليد. وسيأتينا، أنا استدليت أقوالهم أنه يجوز التخدير هنا في الجلد. نعم كل هذه كلها لكنها الغالب تكون في الجلد. هم يقولون هنا النية، النية لكل الحدود يجب الإمام ينوي، والشرط الثاني التعليم في هذا في الجلد. الشرط الثالث هذا ليس على مذهب اختاره شيخ الإسلام الموالاة، المذهب لا يشترط الموالاة، يجوز تضربه الآن صوت بعد ساعة صوت ثاني. الشيخ الإسلام يقول لا، اشترط الموالاة في الجلد، قال بسوط وهو نوع من الشجر لا من الجلد، ويشترط ألا يكون عليه ثمر، لا جديد ولا خلق، لا جديد ولا قديم، ولا يمد. وأنا قلنا هنا الحكم مبهم، لا يمد المجلود المحدود، ولا يربط أيضا، الحكم مبهم، ولا يجرد من ثيابه يعني، بل يكون عليه قميص أو قميصان، لكن كما قال فقنا ليست من ثياب الشتاء، ليست من ثياب الشتاء. لماذا؟ لأن ثياب الشتاء إذا كانت عليه لن يحس بالجلد. قال ولا يبالغ بضربه، أو ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. نعم بأن إيش؟ ما أعرف ما وقفت عليه في الثلاثة المتقدمة، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه، وأيضا هذا مبهم، ولعله يحرم لأن شق الجلد حرام، بضربها بحيث يشق الجلد ويفرق، وهذا سنة كما قال الشارح، يفرق الضرب على بدنه، فلا يوالي الضرب في موضع واحد لئلا يشق الجلد. قال ويتقي وجوبا كما قال الشارح هنا تبعا للمنتهى والإقناع والغاية، يجب أن يتقى الرأس والوجه والمقاتل يعني التي يموت منها الإنسان سريعا كالقلب والخصيتين، ما يجوز أن يضربه فيها، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، أيضا هنا حكم مبهم، تضرب جالسة، ما حكم يعني جلوس المرأة؟ الحكم هنا مبهم. وتشد عليها ثيابها، أيضا مبهم الحكم هنا، ما حكم شد الثياب على المرأة أثناء الجلد؟ ونقول ظاهره الوجوب للتعليل، لأنهم قالوا لئلا تنكشف، تكشف المرأة حرام. قال وتمسك يداها، تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. في الإقناع زاد هنا ويحرم حبس المحدود بعد الحد وأذاه بالكلام. قال رحمه الله وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم القذف لأنه حق آدمي، ثم الشرب لأنه محض حق الله تعالى، ثم جلد التعزير لأنه لا يبلغ به الحد. ثم قال رحمه الله ومات في حد فالحق قتله، وهذا مقيد بما إذا أقيم في حال لا يلزم فيه تأخير الحد، إذا أقيم في حال لا يلزم فيه تأخير الحد فهو هدر، فهو هدر فتح الدال أو سكونها كما في المطلع هدر. أما إذا قيم الحد في حال يلزم فيه تأخير الحد كان خيفا من قطعه التلف مثلا وقطع فمات فيضمن القاطع لأنه غير مأذون له في هذا. قال فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا، وأيضا هذا مبهم، لا يحفر، هل هو التحريم؟ لا يحفر المرجوم في الزنا، قال في المنتهى ولو ثبت ببينة. قال في الإقناع والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة، يطوقون عليه جميع الجهات، هذا إذا كان الزنا ثبت ببينة. أما إذا ثبت بإقراره فيترك له مجال حتى إيش؟ حتى يستطيع أن يهرب إذا رجع عن إقراره، إذا رجع عن إقراره. قال ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك، إذا هرب يترك ولا يتمم عليه الحد. ويشترط يجب لإقامة الحد شرطان: أول حضور الإمام أو نائبه في كل حد، ثانيا حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا مع من يقيم الحد، ولو واحدا مع من يقيم الحد. هناك مسائل يذكرونها هنا أيضا: من أتى حدا فهل الأفضل أن يقر به أو أن يستر نفسه؟ من أتى حدا يسن له أن يستر نفسه ولا يقر به عند الحاكم، ولا يقر به عند الحاكم. المسألة الثانية: لو رجع المحدود، إذا رجع المحدود فلا يخلو، إن كان حد بإقراره ورجع فإنه يقبل ويترك وجوبا، ويترك وجوبا، ما لم يكن قد أقر بالقذف فلا يقبل رجوعه لأنه حق آدمي. ثانيا: إذا ثبت رجم أو قطع أو جلد ببينة فهرب فلا يترك، فلا يترك. ثم تكلم رحمه الله عن باب حد الزنا، فقال: باب حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو كما قال في الإقناع من الكبائر العظام، وقال في الغاية: وهو أكبر الذنوب بعد شرك وقتل. ويتفاوت إثم الزنا، يتفاوت، فزنا بذات رحم أو زوج أعظم من زنا بمن لا زوج لها أو أجنبية، وإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار، إلى آخر كلامه. ثم قال: يتجه وأفضعه اللواط لقول كثير بقتله على كل حال. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله أنه لو رأى الإمام تحريق اللوط فله ذلك، وهو مروي عن الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال: إذا زنى المكلف رجم حتى يموت، يرجم بالحجارة المتوسطة وتكون بقدر الكف، رجم حتى يموت، والمحصن فتح الصاد وكسرها، محصن محصن من وطئ. شروط الإحصان: أولا الوط، من وطئ فلا إحصان بالخلوة ولا بوطئ بما دون الفرج. ثانيا امرأته المسلمة. الشرط الثاني أن تكون المرأة التي وطئها زوجة مسلمة أو الذمية، أو ذمية. ثالثا يكون الوط في القبل كما قال الشارح. رابعا يكون في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل ولا بزنا أو بوضع شبهة. قال: وهما على الشرط الخامس بالغان الزوجان، بالغان عاقلان حران في حال الوط، فإن اختل شرط منها أو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. قال رحمه الله: وإذا زنى الحر رجلا كان امرأة غير المحصن، جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مكان يراه الإمام، ولا يحبس المغرب في البلد التي نفي إليها. قال رحمه الله: غرب يعني نفي إلى مكان يراه الإمام عاما لمدة عام، ولو امرأة، ولو امرأة. مع محرم طبعا، تغرب مع محرم، فإن تعذر المحرم فهل يجوز أن تغرب بلا محرم؟ المذهب هنا يقولون نعم يجوز إلى مسافة قصر، إلى مسافة القصر. هناك موضعان في المذهب يجوز المرأة أن تسافر فيهما ولو بلا محرم، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني سفر الهجرة، يجوز أن تهاجر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بلا محرم. نعم يعتبر إيش؟ أي واحد مسافة القصر هي السفر، ما قال دون مسافة القصر. والله ليس بعيد، أنا عندي تحقيق هنا لكنه طويل يعني يحتاج إلى قراءة وتأني، لكن تقول أن مسافة القصر هنا يعني ما دون، لعل سيأتي هناك أيضا موضوع آخر. إذا في الشهادات هو اللي يمكن فيها تسافر بلا محرم، لكن تأكد يا عبد الله تأكد، شوف شرح الإقناع. قال نعم لا، المذهب لا يقوم. المعاصرون الآن يقولون يقوم في السجن مقام التغريب، قال رحمه الله الرقيق 50 جلدة. طبعا الرقيق إذا زنى بكرا أو ثيبا لأنه غير محصن أبدا يجلد 50 جلدة ولا يغرب. ثم قال وحد الوطي سواء كان فاعلا مفعولا به كزاني إن كان محصنا رجم وإلا جلد 100 جلدة وغرب عاما. وهذا لو يعني كان اللواط في ذكر، أما إذا أتى زوجته في الدبر فإنه محرم ولا حد فيه ويعزر. قال رحمه الله ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغيب حشفة أصلية. كم بقي على ذا؟ ربع. إذا نتوقف عند الشروط هذه نكملها إن شاء الله بعد المغرب حتى نأخذ راحة، أن احنا لنا ساعتين الآن. نعم.